Yo, mais ça là. Yeah, c'est mon ice. كل يوم كانت سناك غير تدوسي محدايا حبيبتي وكانت منك غير تكوني معايا. كل يوم كانت سناك غير تدوسي محدايا غيتي اللي كانت منك حبيبتي تكوني معايا. ديري الحل راني تالف وليت معاك موالف هاد الحد فيا حالف وانا يا بيك مرحالف. ويلي ويلي شابة غزالة دارت فيا حالة عينيها القتالة وبلا بيها ما نبراش. باغي غي نرتاح باغي غي نتهنى كنشوفك كان فراح من قلبي كان نتمنى فين كلامي راح في جوابك كان نتسنى. الموت فوق راسي طاح وكان احلم بالجنة الجنة الجنة كان احلم بالجنة. انتي الحبيبة تعلي من غيرك ما تحلالي نبغيك يا دلالي شوفي واش صرالي سارة يا الكبيدة معاك نعيش لبيدة. ويلي على الاصحاب داروا لينا المكيدة عيش لبيدة هي غاد سالة النوم انا يا مريض خاطيني رسالة كنا كانت سناو مش حال احنا نتمناو كنا وكانت عناو هاد الناس مالا عايش انا معاك واللي تغير معلي وعايش دماغك كان غير ما كان ولي جنوني حكماني تلفا رفقي انت عكسوسي الضربة في قلبي حلفة ناري وصحت قوسي. سيرو سيرو حاولوها ترجع كان شوشيها كانت خلا طيرو طيرو وشي تبابا دي باب سلامات ودا ويلي ويلي انا بقى وحداني مالي مالي وشي كعاني ناري ناري في عيني يوم راكي كبرتي ويلي ويلي شنو درتي يا خيتي في عشقتي ماني غني ماني وزيت انا يا انسان فقير سيدي ربي دير اللي تاويل حب هي واللي تنحيل. كنت انا وانتي غاية تبعونا الحضايا داروا بينا الدعاية وانا ناوي غير الخير انا ديما عليس وجامع لي فاليس نجيبها في باريس ومعك غادي نطير. تيكي كاينة وباقي عليك الموت حاجة باينة عمر عليك الفوت انتي يا بحري وانا يا كيف الحوت بعاد عليك دقيقة عمري غادي نموت. خليني كنعيش ماشي كنحلم خليني كنشوف عيني كنفهم وكان فهم باللي قلبك يخدم وكات خدم دقات بردقات صدام وعمري ما